احنا كنا توقفنا المرة اللي فاتت عند باب حق الجار. باب حق الجار هناخد 76 من 103. انتوا سامعيني يا جماعة كويس؟ ربنا يبارك فيكم جميعا يا رب، ربنا يعزكم بطاعته ويبارك في عندكم يا رب. طيب كان عندنا حديثين قبل كده اللي هم حفظ، ثالث حديث حفظ باب حق الجار. عن المقداد بن الاسود قال: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه عن الزنا، قالوا: حرام، حرمه الله ورسوله. فقال: لان يزني الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. وسألهم عن السرقة، قالوا: حرام، حرمها الله عز وجل ورسوله. فقال: لأن يسرق من عشرة أهل أبيات أيسر عليه من أن يسرق من بيت جاره. شوف سبحان الله، هنا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم، ده من فوائد الحديث إنه سأل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الزنا، وهو يعلم ان هم يعلموا ان هو حرام، ولكن من باب التشويق ومن باب ان الواحد يخلي اللي قدامه ينتبه للي هو هيذكره بعد كده يسأل. لما قالوا حرام يبقى ايه، هيبدأ الكلام يعني عن حاجه توضيح للنقطة اللي فيها حرمانية دي. الكل يعلم إنها حرام، ولكن حب الرسول صلى الله عليه وسلم إنه يعظم من المسألة ويذكر إن الزنا له درجات، إن زنا الرجل بعشر نسوة أيسر من إن يزني بامرأة جار. إذا هنا مضاعفة إثم من يزني بامرأة جار. المستر لا ده حفظ ان شاء الله، حفظ. احنا يا ريت ان احنا كل مره نكتب الحاجات اللي حفظ بالنسبه لنا عشان تبقى ايسر وما نتلخبطش فيها، حتى لو المشرفات اللي ربنا يبارك لنا فيهم يا رب، اللهم امين، ويعزهم بتاعته. نذكر من الاول خالص، من اول الترم الثاني، يعني احنا عندنا 74 على 101، 75 على 102 كانوا من المره اللي فاتت كانوا حفظ. المره دي بنزود عليهم 76 على 103 دوت ايه؟ ثالث واحد حفظ. احنا هنذكر النهارده ان شاء الله ربنا يلم علينا ونشكر، يعني ده اللي طويل اللي فيهم. بعد كده الحديث مجرد سطر تقريبا. من الحاجات الطيبه جدا ان انت علشان تعملي دعوه تلاقي نفسك عندك قراء في الاحاديث وقول الرسول صلى الله عليه وسلم وافعاله والاحاديث اللي هي تبقى تمس الدعوه. ربنا يا رب يبارك فيك يا فاطمة، ربنا يعزك يا فاطمة، جزاك الله خيرا، ربنا يبارك فيكم جميعا. لا والله لسه يا أمير، إن شاء الله ربنا ييسر إن شاء الله. طيب بنذكر إنه وحرمانية السرقة بعد لما اتذكر ان هي السرقة حرام وسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر انه من اشد يعني المواقف السيئة انه يسرق الجار جاره. واخدين بالنا؟ لو لان يسرق من عشرة اهل ابيات ايسر عليه من ان يسرق من بيت جاره. ليه يا جماعة؟ علشان انا اتمنى الجاره اللي بتخش لي دي انا اتمنتها واتمنتها على بيتي واتمنتها وبالنسبه لي سهل اللي هي تخش البيت. اي حد تاني هيبقى مش باليسر بتاع الجاره اللي ممكن تخش البيت وتدوس فيه وعارفه اماكن مثلا ذهبي اماكن فلوسي او كده وانا اتمنتها. فالغدر في حد ذاته دوت وان انا الجار غالبا بيبقى حتى قبل الاهل كمان لو حصل عندي اي مشكله فبيبقى الجار اقرب من الاهل نفسهم. فدوت الرسول صلى الله عليه وسلم حد يوضح قد ايه عظم شأن النقطه دي. كويس؟ علشان انا بحسن الظن بفلانه، بحسن الظن بجارتي دي. من 10 اهل ابيات ليه معناه؟ يعني لو لو في السارق ده سرق من 10 اهل ابيات من 10 ناس مختلفين كمان يعني ده ايسر من هو يسرق من الجار من جاره. يعني لو سرق 10 ابيات 10 من اهل الابيات دول ده ايسر من ان هو يسرق من جاره. ايوه اسمه مضاعف. لا ده كمان العشرة ايسر بكتير. يعني الجار هيبقى كمان اضعف اضعاف اضعاف العشرة ايه؟ اهل ابيات. طيب الباب اللي وراه احنا كنا ذكرنا قبل كده ما زال جبريل يوصي من جاء حتى ظننت انه سيوافق. صح؟ احنا كنا خدناه قبل كده. سهى انت عرفتي يعني ايه ما معنى اهل ابيات؟ لما ذكرناها شرحناها كده دلوقتي. بيذكر الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لو الحرامي ده سرق من 10 منازل ده ايسر من ان هو يسرق من بره. ابيات يعني منازل بيوت. لو البيوت دي 10 مش من الجيران 10 سرق من 10 منازل ايسر من ان هو يسرق من ايه من بره. كويس فهمنا النقطة دي. ذكرنا إن ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيوارثه دوت إحنا كنا خدناه قبل كده. هناخد الحفظ نمرة 4 يا ريت إن إحنا إيه ممكن نكتب حتى مع بعض هو 79 على 107 79 على 107 عن عائشة قالت قلت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال إلى أقربهما من كبارهما. يبقى أول ما هاجي حد أهادي الجارة اللي جنبي على طول. ده حفظ يا حسن ده هيبقى نمرة 4 نمرة 4 في الحفظ وده تاني واحد في إيه؟ في النهاردة. تاني واحد في الحفظ. بنحفظ هنا محقق الجار هنا بيوضح لنا الدقة في معرفة الأحكام الشرعية ومعرفة الأولى بالإحسان والهدية من الجيران. إذا لما أنا أحب أهادي هادي أول ما هادي هادي إيه؟ لجارتي اللي جنبي. من الحكمة اللي اتذكرت في النقطة دي إنه الجار اللي جنبك على طول ده شايف خيرك. مثلا بيجيب خير كتير، جوزك بيجيب حاجات كتير، بيشم رائحة حاجات طيبة قوي من عندك. فمن الحاجات اللي اتذكرت إن هو أولى من الجار اللي أبعد. هنا بنذكر إن العمل اللي هو أعلى أولى. نعمل بما هو اعلى اولى. الجاره اللي جنبي على طول اللي بتشم رائحه طيبه من بيتي، اللي بتشوف زوجي بيجيب لي حاجات كتير، اللي بتشوف ان انا عندي مثلا عزايم كتير وبيجي لي ناس كتير وخير كتير، فايه اللي انا اكلها من الحاجه اللي عندي، اهديها بحب من الحاجه اللي عندي. ومن هنا بنقول لما اديها هيبقى في تاليف قلوب بيني وبين بعض. يعني هنحاول يا صفاء ان لو كانت محاربه تجيني بقى، لا انا مش معانا الدنيا هو اعلى اولى. ايوه بص يا صفاء، لو كانت هي بتعاديني بتحاربني تجيني، فان انا هرقق القلب قد ما اقدر لعل ينصلح حالها، لعل ان انا اتقي شرها، واخد بالك؟ على اساس ان ايه بنحاول بشتى الطرق. اللي انا بقى هبتدي اهديها سي دي، هبتدي اهديها كتيب صغير، هبتدي افهمها حاجه، اكلمها بطريقه طيبه. لكن لو لقيتها ان هي ضررها شديد عليا، يعني تحت نقطة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا لعل القلب يرق، وتكون هي مش فاهمة مثلا أهل السنة كويس، أو مش معشاهم، أو هي لسه جارة جديدة جنبي ما تعرفش أهل السنة اللي هم مثلا إيه، ناس ملتزمة أو ناس بتحب الخير لبعض أو كده، ممكن هي تبقى جاية بالنسبة لها حاجة مختلفة تماما. إيه اللي الست دي بتعمله ليه وأنا فقيرة مثلا بتديني حبة كيك صغيرين كده؟ باب يهدي إلى أقربنا بابا، أقربنا بابا. عندنا نعدي اللي بعد كده عشان هو موقوف على ابن عمر وموقوف على الحسن. هنعدي البابين دول، هناخد باب لا يشبع دون جاره اللي هي 82 على 112. بصي يا شيماء، لو فعلا محتاج اكتر انت ممكن تدي حاجه قليله للجار الغني دوت، حاجه بسيطه علشان حتى احس انه احنا بنهادي بعض، علشان هو كمان يهادي الجار الثاني. وبعدين ادي اكتر للجار اللي هو اللي محتاج. يعني انا هدي للجار اللي جنبي الاول علشان دي وصيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبقى تعليم لي انه يعني يعطي للجيران، يعطي للجار المحتاج، يعطي للجيران عامه. فممكن ندي حاجه بسيطه للجار الغني وحاجه كبيره للمحتاج. الدنيا عايزه كده. طيب باب لا يشبع دون جاره 82 على 112، ده برضه حفظ، ده رقم 5 اللي هو من اول الترم، وده ثالث حديث بالنسبه لنا المره دي. عن عبد الله ابن نسوان قال: سمعت ابن عباس يخبر ابن الزبير يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. ده بالظبط عين اللي احنا كنا بنذكره يا شيخ. بيقول: ليس المؤمن اللي هو كامل الايمان، مش ليس المؤمن يعني الكافر، يعني مش هيخرج من المله، لا، ليس المؤمن يعني كامل الايمان. فمن الفايدة هنا، هنا يا حسناء دوت حد بقى، من الفايدة هنا بنذكر، بصوا احنا ان شاء الله في الامتحان بتاع الترم اللي جاي اللي احنا فيه دوت الفاينل، انا مش هلزمكم باسم الصحابة، كويس؟ يعني هنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم اللي يحفظها يبقى خير وبركة. دي هتبقى في اللي عنده ملكة الحفظ ويحفظ، ده حاجة طيبة جدا وهتنفعه بعد كده هو. لكن اللي مش هيقدر يحفظ على الأقل يحفظ إيه؟ قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع. لما نيجي نعمل دعوة وتبقى متطعمة بقول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، أفضل كتير من اللي احنا ايه نقول كلام كتير، كلام من كلامنا احنا ومفيش اي آية ولا اي حديث ولا اي حاجة. وفيك يا عزيز ربنا يعزك بتاعتك. بنقول بنص هنا ليس المؤمن الذي يشبع، يبقى فيها من ان الايمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: ولا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. يعني انا شايفه ان الحاجه دي بسيطه قوي، يعني يا ده انا عامله كيكه هسدها على ثلاثه، انا جزء والجاره اللي جنبي جزء والجاره اللي ابعد شويه جزء ثاني، دي حاجه بسيطه قوي. معلش، هي عند الله كبيره، وعند الله تاخد عليها ثواب كبير جدا. واخدين بالنا؟ من الحاجات اللي تؤلف ما بين القلوب وبتخلي في كده ايه، حب ورحمه كده بين المسلمات وبين المسلمين وبينهم وبين بعض. فبنقول هنا ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هي ايه؟ ليس المؤمن. يبقى اذا كامل الايمان المؤمن الحق هو ايه؟ مش الذي يشبع بقى وجاره جائع، لا، اللي هو يتفقد في احوال جيرانه. يبقى هنا بيذكر ان الايمان بيزيد وينقص، يزيد بالطاعه، واحنا قلنا ان الايمان يحقر من المعروف شيء، يعني الطاعه حتى البسيطه فيها ثواب وفيها ايه؟ هتخليني اتقرب اكثر لملك الملوك. بالظبط يا حسين، ربنا يا رب يرزقنا النية المخلصة الصادقة في كل الأعمال. وبيقولين مؤبد وجار جائع، يعرفنا حتة اللي هو هيتفقد كل جار ايه اللي ناقصه، هيبقى عارف جاره دوت محتاج مش محتاج، أولاده ناموا وهم جعانين وما عندهمش أكل في البيت، ولا ان هو استلق من طوب الارض وما عندهمش اللي هو ياكل عياله. يبقى اذا انا بتفقد في احوال الجيران، يعني بحاول ان انا اساعدهم، وبيبقى في اللي بيبان عليه وفي اللي ممكن يشتكي ما بين السطور. فناخد بالنا انه دي من الحاجات اللي تعلي من درجه ايماننا. ذكرنا الرسول صلى الله عليه وسلم. ده بالنسبه للحج. هنعدي بعد كده الباب اللي وراه على طول، باب خير الجيران 84 على 115. ده حفظ نمره 6. ايوه بالظبط يا هدى، احنا بنقول ان احنا نخالط جيراننا ونعرف ايه. يعني قد يكون ان في جاره لا حيجه ومش بتحب توازي، او مش بتذكر انه مثلا انا دخلي قليل او انا ما عنديش او كده، فانا ما بين السطور لو عرفت انا هاجي بكميه اكبر، زي ما كانت شيماء بتذكر. ممكن مثلا واحده محتاجه بس ابعد شويه، المحتاجه دي انا هديها كتير، بس اللي قريب ومش محتاجه اديله ولو حاجه بسيطه. واخدين بالنا؟ لكن انا بقى ما اعرفش خالص الجيران، وديت الحاجه السيئه اللي بقت في دنيتنا دلوقتي. لا، زمان كان الكل عارف بعض، وكان الكل قلبه على بعض، وبيحب بعض بالفعل، ولو جالي خير بحب اقسمه على كل الجيران. لكن احنا دلوقتي ان كل واحد قافل على نفسه بابه، لا، دي مش من الحاجات الصحيحه. انه الانسان لما يخالط الناس افضل من ان هو ايه يعتزلهم. واخدين بالنا؟ طيب، بنذكر هنا باب خير الجيران. عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال: خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. بصوا، علشان الحفظ، اول واحده الله تعالى، وثاني واحده عند الله. واخدين بالنا؟ فاحنا هنا بنذكر انه خير الاصحاب اللي خيرهم لصاحبي، اللي انا خايفه على صاحبتي وبأحطها كده من ايه؟ من كل جانب. لو حد ذكرها بسوء، لا، ده انا برد غيبتها من غير ما ابلغها، من غير ما ابلغها انه على فكره فلانه قالت عليكي كذا، وانا بقى رديت، انا ما رديتش، انا رديت وقلت لها لا، ادت كويسه جدا انا مش محتاج انا عملت مين، انا برد بيتها من غير ما ايه، من غير ما بذكر لها انه فلانه دي اختلفت. إيه طيب ممكن بتهيألي دي تحس ان ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه يا شيخ. طب انا هشوف الموضوع ده حاضر. طيب احنا هنا بنذكر انه خير الاصحاب عند الله تعالى خيرهم ايه؟ لصاحبه. نعم صح، دي أي حاجة بقى يا صفاء؟ صح، ما كانوش خدوه؟ ربنا يبارك فيك. وكذلك خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. لما أول لما حاجة تحصل لجار تلجأ لك على طول، وأنت تكوني أولا عندك حسن استماع، علشان في ساعات المشكلة بتنحل أول لما حد بيحكي لحد يظن ان هو عقله رابح، فبتبتدي اولا يبقى عندك حسن استماع حتى لو الموضوع بسيط جدا. ممكن يبقى مثلا ايه، واحده لسه متجوزه جديد وانت عندك خبره اكتر منها، فيبقى بالنسبه لها ان مثلا زوجها زعق لها الصبح، يا الدنيا قفلت، لا ده انا هاخد الطلاق. ممكن انت مع حسن الاستماع واحتواء الموضوع تعرفيها ان الدنيا مش بالشكل ده، يعني ما بتتاخدش بالشكل ده. ممكن يبقى هو متعصب من شغل كان، او سمع خبر مش طيب الصبح، او مثلا كان عامل حسابه على صفقه معينه وباظت ايا كان. فممكن ان انا امتص لها ان الزوجه الصالحه هي اللي بتمتص زوجها، وبعدين بعد كده في وقت هو مش عصبي تبتدي تكلمه، تعرف هو ليه زعل منها، ليه؟ علشان ده جنيه الكمال. فإذا لما تكون بإخلاص، علشان عندنا الرسول صلى الله عليه وسلم ذكرنا إن المستشار مؤتمن. ما دام استشارتك فأنت إيه؟ هتسمعي الموضوع بدقة جدا، من غير ما أنت إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان بيسمع أي حد بيحدثه في حديث، كان بيوجه وجهه إليه. طبعا ده بين الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابه، اما الصحابيات فهو طبعا ما كانش بينظر لهم، ولكن كان بيهتم ايه بالمشكله. فاحنا هنا بنذكر ان احنا كمان نهتم بالمشكله اللي جت دي جايه تحكيها لي، لو انا اكبر منها، لو انا متجوزه قبل منها وهي لسه صغيره في السن، او هي كبيره جدا وضاق بيها الحال، او زعلانه من ولادها، هبتدي امتص اللي هي بتقوله، وابتدي اقول لها والمستشار مهتم، هبتدي اقول لها النصيحه بحق، وايه هبقى مهتميه بيها، مهتميه كمان بنفسيتها. لو هي متضايقه من حاجه مش اقول لها ايوه انت عجزتي انت، لا ده انت صغيره قوي عشان انت مش فاهمه، لا يبقى كلامنا طيب. لقول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلمة الطيبة صدقة. يبقى أنا بحاول أمتص غضبها في الأول وأقول لها كلام طيب. كانت عندها جارة، يعني بصي حسيت، يعني أول واحدة كانت بتهاديها، هي بتتهادى معاها، لكن هي بيوضح اول واحده، وبعدين تاني واحده اللي ما بتحترمش حرمه البيت دي، ابتدي اوضح لها ان انا معلش انا زوجي لما يجي ما اقدرش ان انا ايه استقبل حد، عشان هو بيبقى مثلا محتاج ان انا ابقى متفرغه له. كويس؟ اللي بتهاجي الجاره، اللي بتهاجيكي وانت بتهاجيها، او انت بتهاجيها بس، لو انت بتهاجيها بس يبقى مفيش مشكله، انت هتلاقوا احنا مش منتظرين من الجيران اي حاجه، الجيران حاجة، أنا منتظرة بس إن أنشر السنة، و المقابل اللي منها سيء اللي هي بتتكلم علينا أو بتقول حاجة من حرمة البيت، هبتدي إن أنا أوضع لها حدود أو بذكر لها إنه أو مش هوريها بقى، يعني مثلا دخلت مش لازم أول لما هي تخش ويبقى زوجي لسه هيجي حالا بعد 5 دقايق يبقى نقعد ونتكلم، لا يبقى معلش أنا لغاية الساعة مثلا 10 مش هقدر أستقبل حد بعد كده، لا أنا زوجي بيجي مثلا على الساعة 5 6، لا الساعة 5 آخري، اعملي وقت لنفسك. المرأة هي يعني دي مملكتها، البيت ده مملكتها، انت تحاولي توفقي المواعيد وتحاولي تظبطي نفسك ان انت تبقي مطبقه ومتدينه لزوجك ومحضره له اكله ومحضره يعني تستقبليه في ده طيب، واخد بالك؟ ده مش هيكون ان انا اقول لا ما دي سنه بقى ان انا اعرف ايه مشاكلها، طب استنى بقى طب المشكله كذا كذا، طب معلش جوزي دي مش مشكله، لا في اولويات، هو لازم ان انا ابقى ايه، يا اما هستأذنه هو يعني بيرضى بحاجه زي دي يبقى انا هستأذنه، طيب تأذن لي ان انا مثلا هي عندها مشكله كبيره النهارده ممكن ان انا اسمعها، ولا يعني لو في دار عندها مشكله عايزاني يعني انت سامح بكده ولا لا؟ ممكن ماشي يقول لك معلش اول لما انا اجي انا مش عايز اهتمام باي حد غير انا، خلاص هو ده ميت الموضوع. طيب بيقول الخيريه في ان انا ابقى عارفين زي ما بنقول الجاره والصاحبه الطيبه اللي بتحب بجد، احنا عايزين نبقى الجاره والصاحبه اللي كده، اللي انا احب اللي حواليا واحب انشر السنه واحب اللي انا المستشار زي ما قلنا، يبقى احب انصحك بالحق بالنصيحه اللي فعلا هتزودك في دينك، بالنصيحة اللي تقيم بيتك. بصوا ده آخر حديث خالص النهاردة، بس هيتبقى بس واحد بس دلوقتي. الحفظ الباب اللي وراه على طول 85 على 116. ده رقم 7 في الحفظ كله. مش للدرجه دي حسيت، يعني لو انا نصحتها مثلا بنصيحه انه انا شايفه ان هي مثلا عصبيه مع زوجها، هبتدي انصحها لا يعني بلاش تبقي عصبيه قوي، طيب انت مثلا انسانه رقيقه جدا مع الكل وكده، ده يعني لو شاف منك الرقه ديت الحال هيختلف ومش هتزعلوا مع بعض، ما سمعتش كلامي ده مش معناه ان انا هقطعها، يعني ابتدي بشتى الطرق حتى دايما يبقى عندك ابنك الصغير. في ناس ما بيفهموش الحل من اول مره، او بيكونوا الفوا ان هم اناس، الفوا ان هم يتكلموا بطريقه الفجه دي، فممكن ان انا ابتدي اعوضها واحده واحده. لا حتى لو بعد وقت، حتى لو قعد الموضوع وقت طويل انا مش هقطعها الا لو كانت بتعمل حاجه يعني تقدح بدينها، انا لو نصحتها ان هي ما تعملش الحاجه اللي تقدح بدينها وهي من الكبائر وهي عايزه تضرني الى الرذيله او عايزه تضرني الى المعصيه او جاي خلاص انا في الوقت دوت انا هنصحها وهبتدي من بعيد لبعيد بقى، يعني مش هبقى متقربه اليها. عندنا النقطة الثانية اللي هنذكرها عن نافع ابن عبد الحارث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرأة المسلم المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الجميل. شوفوا سبحان الله، من سعادة المرأة المسلم اهتم الدين بإيه الحاجة اللي تسعد العبد، وديت من يعني الإحسان، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح لنا ايه اللي يسعده ويشقيه. لدوت لاسعاد مين؟ ربنا يبارك فيك يا حسن. لاحسان العبادة المسلمين. من سعادة المرء المسلم. لم يذكر هنا العفش الغالي او الباهظ الثمن او اللي مفيش زيه او اللي انا واخداه من حتت عظيمة الشأن. لا. يذكر ايه؟ المسكن الواسع. حتى لو العفش متواضع مش فاهمة قصدك يا هدى. الحج السيدة الصالحة هي اللي بتطيع زوجها كويس. لو تعارض الجيرة مع الزوج بقوا بس الزوج، يعني لازم ابقى الزوجة صالحة ثم جارة صالحة. تيجي زوجك قال لك لا انا مش بحبك ان انت مثلا تروحي للجارة الفلانية، مش هقول له لا انا لازم اروح لها، لا هو طاعته واجبة. أما الاختلاط هو يأتي في المرحلة الثانية، ده يعني من المستحبات. لو زوجك قال لك لا أنا مش عايزة تخرجي خالص من دي، هنا الواسع المكان المسكن الواسع. الواسع بمعنى كلمة يعني كبير، بيت كبير. ده من سعادة المرء المسلم. والجار الصالح، الجار الصالح هنا بنذكر انه الجار الصالح هيجي لنا حديث ثاني انه سبحان الله الجار يعني اللي وراه على طول اللي احنا هناخده دراسه. اللهم اني اعوذ بك من دار السوء في دار المقام فان جار الدنيا يتحول. يبقى جار السوق في دار المقام يعني في يوم القيامه هيبقى يعني لو حد جار في النار ده معناه ان انا كمان في النار. فانا بتعود من ان يبقى جاري جار سوق. فان جار الدنيا يتحول. لكن الحاجه الطيبه في الوقت دوت انه تكون لا الجار الصالح ده بيعين على الطاعة، مش الزوجة بس، مش الزوجة الصالحة. إذا في حديث تاني إن الزوجة الصالحة دي من سعادة المرء المسلم، ولكن هنا الجار الصالح بيعين على الطاعة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. وفي نفس الوقت هو لا يشغلك الجار الصالح ده يشغلك بالدنيا ومصائبها، ولكن بيشغلك بايه؟ هم الاخره. بيبتدي يحول لك، انت تيجي تشتكي على دنيا يحولها لك الى ايه؟ مزايا في الاخره. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها عن سيئاته. هي بتذكر لي إنه على فكرة مش أنا عندي تعب شديد وأنا متألمة وأنا مش قادرة، بترفعي معنوياتها وبتقولي إن هي بكل حاجة هي حاساها سواء تعب مع زوج مع أولاد تعب عضوي أيا كان كل دوت عند الله له اجر. لها اصبر واحتسب لها اجر وبشر الصابرين. فبترفعي لها معنوياتها وبتحسسيها بحلاوه جنة انه حتى احنا واخدين ثواب على لو انا جالي شويه هم او مرض او كرب الخوف زي شكاها. لو انا وانا بخير كده حاجه لاولادي اتشكيت، حتى دي بتكفر عن سيئاتي. فانت بتحولي لها من حاجه الدنيويه الى حاجه ايه؟ هتاخدي عليها ثواب في الاخره. فبتخرج ايه؟ منشرحه وعندها استعداد يعني لتقبل اي حاجه ثانيه، او ده مشكله كبيره او مصيبه او فقدان حبيب او ايا كان، بايه؟ بتلقائي معنوياتها وتحسيها ان ابنها بيدي ثواب على كل شيء حتى الحاجه البسيطه قوي دي. والمرتبه الهنيه، المرتبه الهنيه يعني مثلا عندنا ايه؟ بالنسبه دلوقتي العربيه مثلا اللي هي بتعني على ايه؟ على الطعام. انا عندي عربيه كويسه اقدر اروح مثلا اعمل زياره اختي في الله محتاجاني، هسافر بيها عمره او حج او ايا كان. كل الحاجات دي بتبقى كويسه بالنسبه لي ان هي ايه؟ المرتبه الهنيه هينفعني في الطعام. عندنا بقى في حديث تاني، المراه الصالحه والمسكن الواسع والجار الصالح والمرتبه الهنيه. في روايه ان اربعه من السعاده. ايه هم الاربعه من السعاده؟ المراه الصالحه والمسكن الواسع والجار الصالح والمرتبه الهنيه. واربعه من الشقاء، الجار السوء والمراه السوء والمرتبه السوء والمسكن الضيق. ده بنذكر من الحاجات اللي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم من سعاده المرء المسلم، المرأة الصالحة، ودي بتبقى من أكثر من يعينه على الطاعة، علشان بتخفف عليه مشاكل الدنيا وفي نفس الوقت بإيه؟ بتحفزه للآخرة وبتصبره وبتحسسه إن أنا راضية حتى لو استقرنا شوية، لا أنا راضية. فدوت بنذكر هنا إن المرأة الصالحة هي هنا الجار الصالح. الجار الصالح جاي بمعنى الجار الصالح. طيب اخر حديث ان شاء الله هو الدراسه حديث 86، ده هيبقى تاني واحد دراسه. احنا خدنا المره اللي كانت 73 علنيه، المره دي 86 على 117. دوت باب الجار السوء عن ابي هريره رضي الله عنه قال: كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اني اعوذ بك من جار السوء في دار المقام، فان جار الدنيا يتحول. هنا بنذكر اني اعوذ بك يعني التجئ واستجير واعتصم بك يا الله من دار السوء، من الدار الذي لا يأتمر بأوامر الله تعالى ولا ينتهي عن نواهيه سبحانه وتعالى. في دار المقام يعني دار الإقامة، لا مقام لكم، يعني في قول الله تعالى لا مقام لكم، يعني أي لا موضع لكم، لا إقامة لكم. بنذكر انه لان دار المقامه احق بالاستعاده بتتبع الاذى منه. بتتبع الاذى منه ده يعني سبحان الله، ان ناخد بالنا انه دار المقامه لو كان في الجنه، بنذكر انه دي حاجه طيبه انه يبقى داري في الجنه، يبقى انا هبقى في الجنه. اما لما دار الإقامة بالنسبة لي هيبقى جنبي دار سوء، يبقى أنا في إيه؟ في موضع سوء. علشان مش ممكن يبقى له منزلة في الجنة وهو جنبه دار سوء. هنا بنذكر انه الاستعاذه من دار السوء بنذكر كمان انه يقتضي الحرص على دعاء ولو الإنسان ابتدي بإيجار بقى في الدنيا من جيران السوق، فبنذكر إن هو جار الدنيا دوت ممكن يتحول، يعني ممكن ما بقاش جنبه أو أنا أعزل أو هو يعزل، ما يبقاش خطورته خطورة جار السوق في الآخرة. يبقى الاستعاذة، فضل الاستعاذة بالله سبحانه وتعالى، هو الالتجاء بيه والاستعانة بيه من جار السوق. المرء على يديه سبيلة كمان تحت من مثال الأسئلة عن الجواب في الاتفاق. ربنا يعز الاتفاق ويبارك فيك ويبارك فيكم جميعا. يبقى احنا ان شاء الله خدنا النهارده الاحاديث الحفظ الاولانيه. استقبلهم بسرعه يا جماعه، 76 على 103، 79 على 107، 82 على 112، 84 على 115، 85 على 116. هم دول الخمس احاديث اللي احنا خدناهم الحفظ، الاحاديث صغيره جدا. ربنا يا رب يبارك فيكم، احفظوا اول باول حتى ان احنا نتعود ان نستنى يبقى على طول ربنا يلم علينا ان هو يبقى على طول في ذكر بالاحاديث وبالايات القرانيه. جار الدنيا يتحول، يعني الجار لو جار سوء جنبي هو ممكن انا اعذب او هو يعذب، هو يتحول. طيب عندنا الدراسه 86 على 117، وكان في قبل كده جاب الرقم 100 جزء اللي هي 73 على 100. في عندي 2 دراسه و7 حفظ في الترم الثاني. احنا كده ان شاء الله نكون خلصنا. احنا بنقول يا شيماء ان دار السوق دار المقام، دار السوق في الاخره، خطورة دار السوق في الاخره. طيب اي حد عايز يوضح، اي حد عايزين تعرفوا اي حاجه ثانيه بالنسبه للاحاديث اللي احنا ذكرناها؟ هنا بس يا سماء، يعني احنا بنذكر ان الاستعاذه بالله تعالى من دخول النار اساسا. ليه؟ علشان في الجنه مش هيبقى عندي دور سوق، ولكن لما انا بستعيذ بالله من دار السوق في الاخره في يوم القيامه اكون بستعيذ بالله من دخول النار. لأن من كان جاره من أهل النار دل على إيه؟ إن هو نفسه من أهل النار. والعياذ بالله. يبقى التعود بالله سبحانه وتعالى من دار السوق لدار المقام محتاج أن أرفع على دوار أهل الصلاح. ولو أنا عندي دار سوق في الدنيا فهو يتحول، وان شاء الله مش هيبقى جاري بقى في الاخره. ليه؟ علشان المرء على دين قليل. فلينظر احدكم من يقال انا كرهت اعداء الله وحب اوليائه. فبالتبعيه بعمل وبامر بالمعروف وبنهى عن المنكر وباجاور وبحب ديرك اهل الصلاح والفلاح. فيبقى كل دوت في صحيفه حسناتي، واخد بالي انه الجار اللي في الدنيا ده قلنا يتحول، يعني ممكن هو يمشي او ممكن انا امشي، فيعني مش هو ده اللي هيبقى جاري في الاخره. فهمتي النقطه دي؟ ايوه، هو الجار السوء اللي ايه بيضر النار دوت، انا لا ده كمان في دار المقام هيبقى دوت دور، يعني انا بتعوذ بالله وبلتجئ الى الله وبعتصم بالله انه ما يبقاش جاري دار سوء. يعني انا بتمنى او في الدعاء دوت انه لا يعني يا رب اعزني من دار السوء اللي هو هيبقى في النار. يبقى انا بتبع اللي انا هبقى في النار. فيبقى ايه؟ انا بتعوض من دار السوء في دار النار. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ربنا يا رب يلم علينا جميعا بالعمل بما نعلم، ويرزقنا الاخلاص والصدق ويجعلنا من اوليائه، ويرزقنا الشهاده في سبيله مقبلين غير مدبرين، يرزقنا العمل بحب، لان كمال العباده كمال الحب مع كمال الذل. ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. احبك الذي احببتني فيه حسن. ربنا يعزك بطاعته ويبارك في عمركم جميعا وفي عمر ذريتكم. وتملي يا جماعه ندعي بذريتنا وندعي لبعض بظهر الايض. قدر الله ما شاء فعل يا يوميه. ربنا يعزك، ربنا يبارك فيك يا فاطمة. بصي ممكن تخش ان شاء الله على الرابط وتسمعين كله المصطلح والاحاديث. ربنا يبارك فيك وفي اهل بيتك يا رب. اللهم امين. ندعي لبعض بظهر الغيب ان ربنا يعلمنا ويفهمنا ويجعلنا من يسمع القول فيتبع احسنه، ويجعلنا من الهادين المهتدين، وننشر الإسلام بحب عشان يصل كل ما هتنشر الحق إخلاص وحب. ربنا يوصل لك المعلومة إن شاء الله ويجعلهم في صحيفة حسناتك. ربنا يستخدمنا ولا يستخدمنا. جزاكم الله خيرا. ربنا يبارك فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله.